ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الكرام، ونواصل في هذه الليلة ما ابتدأنا به في الليالي السابقة في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يعيننا على إتمامها. هذه الليلة في الدرس الأول معنا مادة فقه الحديث، وذلك في كتاب عمدة الأحكام كما تعلمون. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى حديث زيد بن أرقم في باب جامع في كتاب الصلاة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل. المسألة الأولى: الكلام في الصلاة كان مباحا في بداية الأمر، ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين جاء من الحبشة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وكان قد سلم ابن مسعود على عادته قبل ذهابه للحبشة، من معرفته بأن الكلام في الصلاة كان جائزا، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وحين انصرف قال: إن في الصلاة شغلا. ولذلك أبيح للمصلي أن يشير ويرد السلام بيده ولكن لا يتكلم، وهذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منع تحريم الكلام. فإذا سلم على المصلي وهو قائم يصلي فإنه يجوز له أن يشير بيده رادا السلام، ولا يجوز له أن يتكلم، وإذا تكلم عمدا بطلت صلاته، إذا تكلم عامدا بطلت صلاته، فإن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. المسألة الثانية: إذا تكلم المصلي جاهلا أو ناسيا. هذه المسألة مما اختلف أهل العلم في الحكم عليها، هل تبطل صلاة المتكلم ناسيا أو جاهلا أم لا تبطل، وقد تقدم معنا شيء من ذلك، وهناك مجموعة من الأدلة تدل على أن الأقرب في هذا أن من تكلم جاهلا أو ناسيا أن صلاته لا تبطل، وقد تقدم في حديث ذي اليدين البارحة ما يدل على ذلك، وكذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة جاهلا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. المسألة الثالثة في هذا الحديث: قول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. القنوت له معان كثيرة، ويعني له معان كثيرة في الاستعمالات الشرعية، له معان كثيرة في الاستعمالات الشرعية. وهنا في هذا الحديث وفي هذه الآية اختلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة، وإن كان الاختلاف هنا ليس من باب اختلاف التضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع، وهذا كثير يحصل عند المفسرين من التابعين، تجد في كتب التفسير أقوالا لأئمة التفسير في الآية الواحدة، ويظن البعض أن هذه الأقوال من قبيل اختلاف التضاد، وليس كذلك، وإنما هذا من قبيل التنوع. فقد يعبر بعض أهل العلم عن معنى كلمة من الكلمات بلفظ أو بشيء مما يعني يدل عليها بجزء من أجزائها أو بلازم من لوازمها، ولا ينفي الجزء الآخر أو التفسير الآخر. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى هنا في قول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، قال: أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. قال: وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة فإنه ينافيها أو لمنافاته إياها، وهذا ذكره في تفسيره. لذلك بعض أهل العلم فسر قانتين هنا فسر القنوت هنا بالسكوت، فسره بالسكوت، ولا تنافي بين تفسير من فسر الآية هنا بالسكوت أو من فسرها بالخشوع والذلة والاستكانة، ثم بعد ذلك يقول إن الخشوع والذلة والاستكانة يستلزم منها السكوت في الصلاة عن كلام الناس، فهذا إن شاء الله من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد. هذه الثلاث مسائل في هذا الحديث. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبردوا عن الصلاة. المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر، وقد ورد هذا صريحا في بعض الروايات، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا، المعنى والمراد بالإبراد هو التأخير، التأخير حتى يبرد الحر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من فيح جهنم، أي من وهج حرها وسعة انتشارها وتنفسها وفاحت النار إذا انتشرت، فاحت النار إذا انتشرت. المسألة الثانية في هذا الحديث، هذا الحديث ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن الأمر فيه للاستحباب، أن الأمر فيه للاستحباب، وقال إن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في أن الأمر هنا للاستحباب الذي هو الإبراد بالصلاة. والمسألة الثالثة في هذا الحديث، جاء مر معنا في حديث سابق ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في شدة الحر، فمن يذكرنا بهذا الحديث؟ نعم أحسنتم، كان يصلي الظهر في الهاجرة، وتقدم معنا أن الهاجرة هي شدة الحر، تقدم معنا أن الهاجرة شدة الحر. والجمع بين هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإبراد، وبين حديث جابر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في الهاجرة، قال الإمام أحمد: كان الإبراد آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حين حتى على الإبراد في صلاة الظهر إن هذا كان هو المتأخر من أمره صلى الله عليه وسلم، فكأن الأمر بالإبراد جاء مؤخرا، وكان قبل ذلك يواظب على الصلاة في شدة الحر. واستدل لكلام الإمام أحمد بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، حيث قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث فيه أنهم كانوا يصلونها بالهاجرة، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة. وهذا الحديث مروي من طريق شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة، وقال البخاري حين سأله الترمذي يقول: سألت محمد عن هذا الحديث فعده محفوظا، وقال: رواه غير شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة. ومن المسائل في هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على وجود نار جهنم الآن، وأنها مخلوقة أعاذنا الله وأجارنا وإياكم منها، وهذا خلاف للمعتزلة وللقدرية القائلين بأن النار غير مخلوقة، بأن النار غير مخلوقة الآن، وهذا الحديث يدل على وجودها الساعة. المسألة الأساسية في هذا الحديث ما تقدم من أن المصلي يستحب له من أن المصلين يستحب لهم أن يؤخروا الصلاة في شدة الحر ويبردوا بها حتى ينكسر الحر ويكون هناك من الظل ما يخفف على المصلين شدة الحر. الحديث التالي، طبعا من سأل بالنسبة لتأخير الظهر صيفا وشتاء، لا شك أن هذا خلاف السنة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير الصلاة عن وقتها، وكان من تحذيره ما يدل على أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها مما يدخل في النهي. الحديث التالي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو من نسي صلاة فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث تكلمنا عنه سابقا في درس الأصول حين ذكرنا ترك الواجبات نسيانا، وقلنا إن الواجب إذا ترك نسيانا فإنه يؤدى عند تذكره، وذلك كمن صلى بغير وضوء ترك واجب الوضوء فإنه إذا تذكر توضأ ثم عاد الصلاة، وكذلك من نام عن صلاة أو نسيها إما لشدة انشغال أو نحو ذلك فإنه يصليها إذا ذكرها. أما المسألة الثانية فهي في حكم قضاء الصلاة لمن تعمد تركها حتى يخرج وقتها. هذه المسألة مما اختلف أهل العلم فيها، فالجمهور من أهل العلم على أن الصلاة إذا تعمد المرء إخراجها عن وقتها، تأخيرها عن وقتها حتى يخرج، أنه يقضيها، ومع إجماعهم أنه ارتكب إثما عظيما وذنبا كبيرا. والقول الآخر في المسألة أن من تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها فإنه لا يقضيها، وهذا ليس تهوينا من شأنها بل زيادة في التغليظ، قائلين بأن قضاءها لا يجزئ ولا يكفر القضاء عن المرء ما عمل وتعمد من تأخير الصلاة عن وقتها. قالوا: فكما أن من صلى الفجر في نصف الليل فإنها لا تجزئه، يعني من صلى قبل الوقت، وكذلك من صلى العشاء في الظهر قبل وقتها فإنها لا تجزئه، فكذلك من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، ولهم بذلك حجج أخرى. ومن القائلين بذلك بعدم القضاء شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وتكلم عن هذا كثيرا في كتابه الصلاة. وعلى كل حال هذا بغض النظر عن الراجح، هذا يدل على تغليظ ترك الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، التعمد في ذلك. وهذا الأمر مما ابتلينا به في هذا الزمان، وأصبح من الظواهر التي يتوارد عليها كثير من الناس أنهم يتعمدون تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت، وذلك لحال السهر والنوم. فكثير من الناس يواصل الليل بالنهار ثم ينام بعد صلاة الظهر ويستيقظ في منتصف الليل، ثم إذا استيقظ منتصف الليل صلى العصر والمغرب والعشاء، وهو يعلم عند نومه أنه لن يقوم إلى الصلاة، وهذا تعمد بتركها. وأما من اتخذ من الأسباب ما يؤدي إلى استيقاظه ولكنه غلب ولم يستيقظ ولم يستطع النهوض، فإنه لا يدخل في هذا الكلام في من تعمد. مثلا إنسان ينام قبل وقت الصلاة ثم يعني يؤقت المنبه بعد خروج الوقت، فهو عازم على الاستيقاظ بعد انتهاء الوقت، فهذا هو الذي يدخل فيه الخلاف الذي تقدم، وهذا لا شك أنه ذنب عظيم. والمؤمن الذي يحب الله سبحانه وتعالى لا شك أنه إذا وقع في مثل هذا فإنه يبادر إلى الاستغفار والتوبة والرجوع عن مثل هذا الذنب والمواظبة على أداء الصلاة في وقتها. وقد تقدم معنا كثيرا أهمية أداء الصلاة على وقتها، ومما ينبغي استشعاره وتذكره أن الصلوات قد فرضت، أول ما فرضت 50 صلاة، فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، وقل لي بربك لو كان لو كنا مطالبين بهذا العدد من الصلوات كيف يكون الحال؟ والله سبحانه وتعالى قد خفف لنا، وكان هذا التخفيف من بركة موسى عليه السلام حين تحاور مع نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وتردد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه بين ربه وبين موسى عليه السلام بين ربه سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى كان التخفيف شيئا فشيئا حتى كانت 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي هذه الصلوات 5 ولا مشقة أبدا في المواظبة عليها وفي أدائها على وقتها. على كل حال هذا الحديث الذي معنا يدل على أن الواجب على من نام عن الصلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها ولا يؤخر قضاءها. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. المراد من هذا الحديث المسألة يعني التي سيق لأجلها هذا الحديث هي مسألة اتمام المفترض المتنفل. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، وهم في ذلك يصلون ويؤدون الفرض وهو يؤدي الصلاة نفلا. واختلف أهل العلم في صحة اتمام المفترض بالمتنفل، فبعضهم منع استدلالا بقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والقول الآخر في المسألة أن ذلك جائز وهو قول للإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استدلالا بحديث معاذ بن جبل، وكذلك استدلالا بصلاة الخوف، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى من هيئات صلاة الخوف أنه ربما صلى 2 ركعتين بطائفة من الصحابة ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى 2 ركعتين، فكانت 2 ركعتان الأوليان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، ثم يصلي بعد ذلك 2 ركعتين للطائفة الأخرى وهي في حقه من النفل وفي حق الطائفة التي وراءه من الفرض، ولذلك استدلوا بهاتين الحادثتين على جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، ولم يحملوا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لم يحملوه على مثل هذا، وإنما حملوه على المخالفة في الأعمال الظاهرة في أعمال الصلاة، بمعنى لا يتأخر عن الإمام إذا رفع وإذا ركع وإذا كبر، لا يتأخر عنه المأموم، وكذلك لا يسبقه، وكذلك لا يزيد ولا ينقص، وإنما يتابع إمامه، وهذا وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه على هذا، ولم يحملوه على موضوع النيات. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث فيه مسألة الصلاة على الحوائل، والمراد عدم ملامسة الأرض بالجبهة مباشرة، عدم مباشرة الأرض بالجبهة، وهذه المسألة لها أحوال، فإذا كان على المصلي إذا كان المصلي لابسا واضعا على رأسه عمامة أو طاقية ونحو ذلك مما إذا سجد كان هذا الثوب كانت هذه العمامة والطاقية بينه بين جبهته وبين الأرض، فإن لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المرأة يتعمد نزع هذه العمامة أو تأخيرها عن جبهته، ويصح إطلاق السجود على من سجد ولو كان بينه وبين بين جبهته وبين الأرض من الحوائل مثل هذا. ولذلك علق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن الحسن البصري قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه أو أيديهم في أكمامهم. إذن فإذا كان على المرء مثل ذلك فإنه لا يتعمد حسره عن جبهته لتباشر جبهته الأرض، وإن كان قد ورد عن بعض أهل العلم ما يدل على استحباب مباشرة الجبهة للأرض، وهذا في حق ما كان على الإنسان، يعني ما كان الإنسان متخذه، يعني ما كان من لباس الإنسان. لكن إذا كان الحائل مما ليس من لباس الإنسان فهذا على نوعين: النوع الأول الحائل المنفصل، والمراد بالحائل المنفصل مثل السجادة التي يعني يسجد عليها الناس ويصلون عليها، وهي شائعة ومعروفة يصلي عليها جميع الناس، فهذه السجادة لا شك أنه لا بأس بها وأنها ليست مما يؤثر على سجود المرء ولو لم يسجد على الأرض مباشرة، يعني لو كانت بينه. وقد ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء معنا في حديث أنس حين غسل الحصير وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا كذلك في غير حديث. ولذلك فمثل هذا الحائل المنفصل لا بأس به، لكن إذا كان الحائل متصلا، كيف متصلا؟ يعني مثلا يكون على الإنسان ثوب أو عمامة، وإذا سجد فإنه يضع طرف الثوب أو طرف العمامة تعمدا ليسجد على هذا الثوب. فالحديث الذي معنا حديث أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا يدل على أنهم كانوا يستحبون أن يمكنوا جباههم من الأرض، لكن إذا كان هناك حاجة فهذا الحديث يدل على أنه لا يكره للمرء أن يجعل شيئا ولو كان متصلا، يعني لو وضع طرف ثوبه، أو لو وضعت المرأة طرف خمارها للحاجة لتسجد على الأرض لتسجد على الأرض، فإن هذا لا بأس به. لكن فهم بعض أهل العلم من هذا الحديث الكراهة إذا لم يكن هناك حاجة، قالوا إن أنس يقول إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، بمعنى أنهم يضعون هذا للحاجة. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل يعرف أحد الثوب في لسانهم، في لسان العرب وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المراد بالثوب؟ هل المراد بها الثياب الآن التي نلبسها؟ يعني ليس المقصود المشابهة التامة، لكن يعني الهيئة. طيب ما رأيكم في حديث كفل النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب؟ وما رأيكم في الحديث الذي معنا لا يصلي في الثوب الواحد؟ هل المراد أنه يلبس ثوبين فوق بعضهما إذا كان الثوب هو الثوب المعروف الثوب العربي الآن؟ الثوب كثيرا ما يرد في الأحاديث، والمراد بالثوب هو قطعة قماش غير مفصلة على البدن وليس لها أكمام، قطعة من القماش ليست مفصلة على البدن وليس لها أكمام، وإذا لبست هذه القطعة وسترت الجزء السفلي من الجسم فإنها تسمى إزارا، وإذا لبست هذه القطعة وسترت القسم العلوي أو الجزء العلوي من الإنسان سميت رداء، تماما كما يلبس في الإحرام، كما يلبس في الحج وفي العمرة. الإحرام هذا هو عبارة عن ثوبين، هذا الإحرام الرداء الإزار والرداء هو عبارة عن ثوبين، ومثله المراد في هذه الأحاديث، ومثل هذا الثوب الإزار والرداء هو المراد في الأحاديث، ولذلك اللباس الطبيعي للرجل في وقتهم هو ثوبان وليس ثوبا واحدا، ثوب إزار وثوب رداء. ومعرفة هذا من الأمر المهم في فهم الأحاديث، يعني أي حديث يأتي فيه لفظ الثوب فهذا هو المراد من حيث الأصل. أما القميص إذا جاء في الأحاديث فهو الذي له أكمام، وكذلك ورد في بعض الأحاديث الصحاح ورد ذكر البرانس، والبرنس مثل القميص إلا أن له طاقية متصلة به، مثل الثياب المغربية، مثل ثياب أهل المغرب التي فيها الطواقي المتصلة بها، هذه هي البرانس. وأما القميص فمثله، غير أنه لا طاقية متصلة به، والثياب قد تقدم شرحها. ولذلك في هذه المسألة، طبعا قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق هو ما بين المنكب والعنق، العاتق ما بين المنكب والعنق. هذا الحديث فيه مسائل، بعد شرح الغريب المسألة الثانية في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم ستر العاتقين في الصلاة، فهذا الحديث فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العاتقين في الصلاة، واختلف أهل العلم في هذا النهي، وكذلك يعني هو هذا أمر بستر العاتقين، فهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ لا شك أن الأصل كما تقدم معنا في الأوامر الوجوب، إلا أنه قد جاءت أدلة أخرى فهم منها أهل العلم أن هذا الأمر محمول على الاستحباب، ومن ذلك ما جاء عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. وكذلك حديث أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان، هذا من ضيق الحال الذي كانوا فيه، لم يكن عند كل واحد منهم ثوبان، وإنما بعضهم لا يملك إلا ثوبا واحدا. لعل الصواب في هذا الخلاف وفي هذه المسألة أن هذا الحديث ومثله مما جاء فيه يدخله التفصيل، والتفصيل هو المذكور في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وهو يصلي في ثوب واحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. والمراد بذلك أن هذه القطعة، أن هذا الثوب إذا كان واسعا، ثوب الواحد إذا كان واسعا فإن المصلي يلتحف به، يضعه يعني يستر به عاتقيه ويستر به الجزء العلوي والسفلي، إذا كان الثوب واسعا يستطيع أن يستر به المصلي كل هذا، وإذا كان الثوب ضيقا لا يفي لكل هذا فإنه يضعه على حقوه ويأتزر أو يتزر به، يضعه على حقوه ويتزر به ويصلي ولو كان جزءه الأعلى مكشوفا. وهذا ليس في حال الاختيار، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وكذلك حديث ولكلكم ثوبان يحمل على أن المصلي إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا، وكذلك كان هذا الثوب ضيقا لا يستطيع أن يلتحف به المصلي، فإنه يجعله كذلك. المسألة الثالثة في هذا الحديث هي التنبه إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، وخاصة الحجاج والمعتمرين. بعض الحجاج والمعتمرين يصلي وهو مضطبع، أي مبديا أحد عاتقيه، يعني تعرفون المعتمر يدخل طرف الثوب من تحت إبطه ويبدي أحد عاتقيه، وهذا العمل مستحب أثناء الطواف، أثناء طواف القدوم. ولكن إذا حضرت الصلاة فلا يصلي كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وشيء من العاتقين، والعاتقان مكشوفان أو أحدهما، كما قال في هذا الحديث: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وكذلك يدخل في هذا نعم ما ذكر هنا في السؤال، هذه الفنيلة التي يكون فيها خيط يسير على أحد العاتقين، هذه لا تستر العاتقين، ولذلك لا يصلى فيها، وإنما يصلى بشيء يستر العاتقين. نعم، نكتفي بهذا القدر في أحاديث هذه الليلة، وإن شاء الله عندنا اللقاء الثاني في درس الأصول في الموعد الثاني، ليس الآن، إن شاء الله يكون لقاؤنا نحاول أن ننجز هذه الليلة، وكذلك ننجز ليلة غد. طبعا ليلة غد هي آخر ليلة في المرحلة الأولى من مراحل هذه الدورة. وبالنسبة للأصول بقي علينا مجموعة من الأبواب المهمة، نحاول أن ننجز ما نستطيع، يعني الليلة إن شاء الله سنأخذ النسخ، وكذلك إن تيسر لنا نأخذ السنة والإجماع، وربما نبتدئ في القياس، وهي أبواب مهمة، ثم بعد ذلك يبقى لنا شيء يسير. هذه الحصة 18، الحصة رقم 18 أو 19. طيب، إذا بقي ليلتان، طيب لا بأس. أنا ظننت أنه بقي لنا ليلة واحدة فقط غير هذه الليلة. إذن إن شاء الله نأخذ درس غد ودرس الجمعة، نأخذ غدا ونأخذ درس الجمعة إن شاء الله، ونختم في يوم الجمعة هذه اللقاءات في المرحلة الأولى، ثم نبين إن شاء الله يوم الجمعة قدر الفترة المذاكرة للاختبار، ونختبر ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية إن شاء الله، وسيكون فيها مادة العقيدة بعد أن ننتهي من الأصول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موعدنا بعد 55 دقيقة من الآن إن شاء الله.